ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الخامسة عشرة بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة الخامسة عشرة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. لن تخدعيني يا شهرزاد عن حقيقة جمانة، وهكذا المرأة إن لم تسئ بذاتها وقعت الإساءة بواسطتها. أيكون قد دبر معروف الأمر بحيث تسقط جمانة في النهر وينقذها حمدان فيتقربان ثم يتزوجان ويتم أسر صاحب النهر ويقول إلى معروف الأمر كل الأمر، وتظل جمانة أداة الشيطان في دار حمدان؟ مولاي أهلا أهلا أهلا يا حكمة في علاك، كيف حولت شيطانك إلى ملاك؟ من؟ معروف؟ لست إلا راوية لأحداث جارية. الرجل الجشع قد خشع، كيف عن الشر نزع؟ تمثل الفزع فانصدع وإلى الخير رجع. مولاي مولاي تمهل ولا تتعجل، الخير في الروية فللحديث بقية. فواصلي من قطع عن المجرم الورع. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن جمانة قد ودعت أطراحها، وشرع حمدان يأس جراحها، فكان لها الدواء وكان لها الرجاء وكان لها الفرح والهناء. كان في حلمها سراب فصار فرحة الشباب، أما حمدان فقد سكن إلى جمانة واستراح، وبدا له عطاؤها سحساح وطيبها فواح. وإذ هما يتناغمان في الصباح على الصياح، حمدان حمدان ترى من يكون المنادون وماذا عساهم يريدون؟ من المنادون وماذا يريدون؟ أيها التجار انتظروا أمام الدار. هذا صوت أبي. سأنقل إلى حمدان ما تشكون، وتأكدوا من استجابته لما تطلبون. هذا أبي يدق بابنا. صباح سعيد. بقدومك يا أبي عيد. من الذين يصيحون؟ المذبوحون. المذبوحون يئنون ويصرخون. فمن يكونون؟ تجار العسل. وما علاقتي بهم؟ قطعت أرزاقهم. أنا؟ نعم، أبحت عسلك فبار عسلهم، فأنت تبيع العسل بلا ثمن وتعرض التجار للشجن. ما قصدت تعريض أحد لحاجة، بل أن أوفر للناس حاجة. أيرضيك أن يفقد التجار مالهم فيجوع عيالهم؟ لا لا لا، لا تكن خشن ولا تعرض نفسك للمحن. محن؟ إنهم يا حمدان أقوياء ويستطيعون شراء المجرمين والأشقياء. إيه؟ وهم يبيتون العدوان، فنردهم بإحسان. أجيب طلبهم؟ خيرا لك ولهم، فالخير أن تحتفظ بالنهر فلا تفقده أنت قبل الشاربين بالقهر. ما تعرضت لمثل هذا الموقف العصيب جمانة، فليكن لك في الحديث نصيب. أنا ماذا ترين؟ أنا بماذا تنصحين؟ قد أخطئ. وقد تصيبين. الرأي. ماذا؟ هل أقاوم؟ الرأي. أم أخضع وأسلم؟ الرأي. ما ترون؟ أنا أسألك أنت رأيك. لا. ما رأيك؟ لا رأي لي. أما استقر رأيك على أمر؟ ليس في الأمر حيلة، ولا أرى حلولا بديلة. حمدان، هاكم حمدان. يا تجار العسل، أنا لكم طائع ولأمركم صادق. قرار حكيم. عظيم عظيم عظيم. لن يباح العسل بعد اليوم بلا ثمن، وليبقى في النهر حتى يصيبه العطر. حياك الله يا حمدان. حياك الله يا حمدان. ماذا بعد يا صهري؟ سأضع على النهر عددا من الحراس. فلا يقترب منه الناس. نعم. افعل ما شئت أو بما به أمرت. حمدان. يا همام. همام. يا همام. حمدان. الإنسان خشع، الإنسان خضع، الإنسان خضع، الإنسان صدع. حمدان. حمدان. حمدان. حمدان يا إنسان، هل تحولت إلى شيطان، إلى جحيم، إلى جحيم يا قاتل الأطفال، إلى جحيم يا قاتل الكحل في سبيل المال، إلى جحيم يا حمدان. حمدان. رأيت يا جمان؟ أسمعت؟ في لحظة، في برهة، ينتقلون من النقيض إلى النقيض، يحبون فيكرهون، يمدحون فيذمون، يحمدون فيلعنون، يقدرون فينكرون. ذم، لعنة، إنكار، جحود، كفر. أتعرفين يا جمال لماذا؟ لأني لم أقلها كلمة صغيرة ولكنها مثيرة، بسيطة ولكنها محيطة. لا لم أقلها. لماذا لم أقلها؟ لا ماذا أفعل؟ ما تشاء. انفض الناس عني، لن يبقى قريبا مني إلا أنت. تقولي عبارة، إشارة، كلمة، حرف، قولي شيئا، أي شيء، أي شيء، أي شيء. دون أن ندك دك، أو نستخدم الشكة، أو نستظهر الشوكة، دون حركة، أي حركة، حلت بنا البركة، وصار حمدان هتك تنبعك. أصبح العسل ملكنا وحدنا، لن يبيعه إلا لنا. آه، ترى من الطارق؟ حمدان، حمدان، حمدان. وهكذا اجتمعت القوة على حمدان فانحرف، وإذا الكل عنه صدف، وإذا المحبون كارهون، وإذا الطامعون شامتون، ويصبح الحب بغضا، وحمدان يملأه الأسف، فالقلب منه قد اضطرب وقد وجف، وربما أصابه لون من الخرف، وإذا به يعود إلى وحدته في حضور زوجته، ويدق باب الدار طارق. ترى أيكون القادم رحمة أم يكون نقمة؟ لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح، إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة الخامسة عشرة بعد المئة الثامنة من ليالي ألف ليلة. كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود شعب.